منافقين. طيب الآن نشوف فيما يتعلق ببعض الوقائع. لما إسرائيل أعلنت أو اليهود أعلنوا عن دولتهم في 15/5/1948، هم وينت طبعا في الليل أعلنوا، ثاني يوم الصبح، وتفاصيل مش قضية بس مشهور بين الناس 15/5، مش هيك؟ بدناش نكون دقيقين يعني في الساعات. 15/5/1948 قال الجيوش العربية دخلت، وكان العصب الرئيسي لهذه الجيوش، العصب الرئيسي أولا الجيش الأردني، هو أقوى جيش كان على فكرة ومدرب أكثر جيش، الجيش الأردني، لبناني، سوري، عراقي، مصري، أجا من السعودية وأجا، المهم أصر الأمير عبد الله، كان وقتها أمير ما كانش ملك، أصر الأمير عبد الله أن يكون هو يعني الأردن هو المشرف على الجيوش هاي كلها، واضطروا يوافقوا. قال اضطروا يوافقوا ليش؟ لأنه موجود في المنطقة اللي هي أوسع منطقة. طب مين قائد العام للجيوش العربية؟ كلوب باشا، جون كلوب، جون اسمه على فكرة أبو حنيك. طب ليش سموه أبو حنيك على فكرة؟ أيوة، لأنه كان حنكه، يبدو في الحرب العالمية الأولى أصيب في حنكه، فكان حنكه يعني شوية ما لا، هذاك فارس ابنه أسلم وسمى حاله فارس فبقوله أبو فارس، ابنه أسلم ما هو فيما بعد، ابنه أسلم وسمى حاله فارس فأبو فارس هو، بس أبو حنيك لأنه حنكه كان ما له شيء، ماخذ رصاصة في الحرب العالمية الأولى فبقوله أبو حنيك. طيب لا، ما هو خاض الأولى وخاض الثانية أبو حنيك، على كل إن احنا مو تنصاب مش قضية في الحرب المهم يعني مش متبعين أبو فارس احنا. المهم القائد العام للجيوش جلوب باشا الانجليزي، القائد العام، القائد العام جلوب باشا، اذا اصر الامير عبد الله انه يكون الاردن هو اللي يقود. طيب ممتاز، تفضل يلا قود. جلوب باشا البريطاني يقود الجيوش، البريطاني يقود الجيوش العربية ضد إسرائيل، هذا القائد العام. طب القائد الميداني، انتبهتوا، هذا القائد العام. طب القائد الميداني نورمان لاش اسمه، لا هو برضو بريطاني، ضابط شرطة بريطاني، أصلا ضابط شرطة بريطاني، نورمان لاش كان القائد الميداني. إذن في قائد عام قيادته في الزرقاء، وفي قائد ميداني قيادته في نابلس، لحظة، نورمان لاش. طب إذا بدي أخذ جلوب باشا ونورمان لاش القائد الميداني وكمان 10 بقودوا ألوية وأفواج، وجدت منهم بس 3 عرب من ال 12، يعني 9 بريطان. دققوا معايها هذه الحرب ال 48. إذا لما تأخذ القائد العام جلوب باشا ثم القائد الميداني للجيوش كلها نورمان لاش، طب الباقي اللي بقود الأفواج، باقي اللي بقود الأفواج يعني بقي 10 من 10 في 3 فقط عرب. والله أنا بتوقع، شو أنا بتوقع لما مثلا عبد الله التل اختاروا جلوب باشا يهاجم القدس، يعني يحتل القدس، كأنه وقتها كانوا ناويين يحافظوا القدس مؤقتا مع العرب، فوجهوا عربي هناك مشان يقاتل عن جد، وفعلا دخل القدس وهربوا اليهود، ماشي. فهو لما عبد الله تل اختاروا جلوب باشا يكون معركة القدس، معناته كاينين ناويين في الخطة القدس مش وقتها الآن، مش في 48، لأنه إذا في 48 القدس طارت إسرائيل، لا استنوا شوي عبين ما تقوم، بدكم تثوروا العالم العربي والعالم الإسلامي، وكمان زمان كاين في شهامة مش هيك؟ تثوروهم بالقدس، خلوا القدس خلوه شوية مش وقته. فلذلك جلوب باشا وجه وين؟ عبد الله التل مثلا للقدس. فهموها؟ يفهموها؟ طيب. بريطاني اللي كانوا يقودوا المعارك، ولذلك جلوب باشا هو اللي اصر على الهدنة الاولى. العرب كانوا متقدمين وساحقين اليهود، يفهموها؟ العرب كانوا متقدمين وساحقين اليهود من 15-5 يفهموها، لا تقريبا 19-6، ما هو 10-6 ثاني يوم 11 كانت صارت الهدنة الاولى. ليش؟ اليهود كانوا مكلين هوا بتعبيرنا احنا، تمام، وخلص انتهى. اثريت الجيوش العربية كانت هذول مخذينها جد، مخذينها جد من 15-5 لتقريبا 19-6 ثاني يوم تقريبا كان واقف القتال 11-6 سنة 1948 الهدنة الاولى. مين اللي اصر عليها؟ جلوب باشا قائد العام. واعطوا اليهود شهر 4 اسابيع، بعد الشهر انقلبت الموازين. طبعا تظنوش انها انقلبت الموازين، هذا كلام، لا انقلبت موازين ولا كل التفاصيل، لا، في قرار بالانسحابات وقرار باقامة اسرائيل، قرار باقامة اسرائيل لانه الحرب استمرت بس 8-9-10 ايام اكثر شيء، بعدها 10 ايام بس. طب اللي كان قوي واللي كان منتصر كيف يعني بعد شهر تنقلب الموازين، بصير هو المهزوم خلال اسبوع، خلال 8 ايام؟ لانه على فكرة لما انتهت الهدنة، لما انتهت الهدنة تقريبا لو بدأت الحرب في مساء تسعة سبعة يعني تقول 10-10-7 18-7 كانت الهدنة الثانية، يعني من 10-18 قديش يعني؟ يا 8-9 ايام اذا دخلت اليومين، انتبهتوا؟ كانت الحرب منتهية ومعكوسة. ايه طب ما احنا كنا احنا المنتصرين، كنا احنا المنتصرين، شو ما يحللوا، شو ما يحللوا، حتى تعرفوا انه المسألة تسلم التسليم واليهود ما كانوش قدها اصلا وتسلم التسليم، والناس والناس كانت قادرة 8 ايام وحرب 67 6 ايام في 3 جبهات، وقال صدق يعني، قال يعني شو يعني لازم نصدقهم، يعني فيش واحد فيهم كان بطل اكثر، يعني قعد له اسبوع مثلا مش 6 ايام، على 3 جبهات 6 ايام. طب انا بفهم هون 6 ايام وهون 15 هون 30 يوم، يعني مش نصدقوا هالناس كله 6 ايام وخلصنا؟ انتم صادقين؟ انتم صادقين؟ لحد اليوم الجواسيس موجودة. فهون هذا هو، هذا قصة هم لو تركوها اصلا للشعب الفلسطيني اليهود بقدروش اصلا. هم دخلوا مشان يمنعوا الشعب الفلسطيني من القتال، دخلوا مشان يمنعوا الميليشيات اللي ما هيش دولة تقاتل، ما كان جاي ميليشيات من سوريا ومن مصر وغيره على فكرة بتقاتل. المصريين وصلوا هون، المصريين وصلوا هون اللي هي كانت قيادتهم على فكرة في سور باهر. سور باهر وين هي؟ بالقدس. ما هي بالقدس. وصلوا، تصوروا المصريين ميليشيات، مش الجيش المصري، ميليشيات المصريين وصلت سور باهر وكان قيادتها في سور باهر. لا، هم دخلوا مشان الشعب ما يقاتلش، مشان الشعوب ما تقاتلش، مشان جلوب باشا. واصلا وشو اسمه هذاك نورمان لاش، نورمان هذا لاش على فكرة كان من ضمن اللجنة، من ضمن اللجنة اللي حطت حدود الهدنة اللي بيسموها الخط الاخضر، كان من ضمن اللجنة. انو نورمان لاش هذا اللي القائد الميداني، طبعا بده يكون له اليد الطولة، هم اللي وضعوا ما يسمى بخطوط الهدنة واللي بسموه الخط الأخضر الآن، الخط الأخضر، تمام؟ الإنجليز. طيب شفتوا؟ أما قضية شو تعريب الجيش الأردني؟ هذا تعريب الجيش الأردني من ضمن اللعبة. إيش اللعبة؟ لأنه الناس أصلاً بعد 48 وبدأت تتهم قياداتها بالخيانة وكذا، والشعوب يعني كانت عارفة إنه مؤامرة. الآن كيف بدك تخدع الناس أنت؟ كيف بدك؟ أجا في 56 الملك حسين في 56 قال مع بتنسيق مع الضباط الأحرار، كاين في الجيش ضباط أحرار، المهم تنسيق مع الضباط الأحرار في الجيش الأردني، تم تم إقالة جلوب باشا في 2/3 شهر هذا 2/3 قبل 60 سنة بالضبط 1956 مش 60 سنة بكون قبل 60 سنة بالضبط 2/11 عرب الجيش 2/3 عفوا 2/3 اللي هو الشهر هذا قال طرد أقال جلوب باشا وطلعت المظاهرات ثاني يوم حتى تشوفوا قديش احنا طلعت المظاهرات ثاني يوم وشو صار يقولوا 3/3 انطرد كلوب هي مظاهرات عنا ما هو باثنين اتخذ القرار الملك حسين 2/3/1956 ثاني يوم طلعت المظاهرات شو تقول 3/3 انطرد كلوب هيك كانت وانبسطوا الناس هايو هاي. طيب هذه ما هي بتعطي الملك دفعة عبين ما يسلم 67 وماله وماله ليش ما يعملوها هاي قالوا بريطانيا غضبت وألغى الهدنة وزعلت زعلت بريطانيا بطل يودي ولادته يدرسوا هناك لليوم لاحظوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالة وهيكم شفتوا في 48 لا يعلونكم خبالة لا تتخذوا ثم بس الأمة كانت على فكرة جاهلة والأمة كانت متخلفة انتم بتنقادوا بيكون القائد القائد بريطاني حتى لو مسلم في قيادة الجيوش انت بتغامر بهالطريقة هاي ومن 12/3 عرب والقائد العام انجليزي والقائد الميداني انجليزي وقادة الألوية والأفواج انجليز 7 كمان غير هذولك 2 كن قال لك دخلتوا مشان تمنعوا الشعب الفلسطيني يقاتل والشعوب الإسلامية معاه والعربية من البوسنة وصلوا منعوه كله هذا منعوه من الهند كانوا مستعدين يجوك مسلمين بس عارفين معناته هذول ما بتقومش إسرائيل كان تدخلوا مشان تقوم إسرائيل على السريع في أريحة شيخ ضرير في أريحة ماله استدعوه مشان يحمس الجيش الشيخ الضرير فقايلهم الشيخ كلمتين هذا الضرير اللي مش شايف نورمان ولا شايف غيره المهم يا ريتك جيشنا ما هو عارف انه مش جيشه ما عارف انه جيشه ما هو هذا اللي بسموه نورمان لاش هذا على فكرة انتوا بالكم من وين تهو في الجيش ومشرف على الجيش من سنة 1938 وظل مستمر ل 1951 كمان بعد الحرب كمان ظلوا نورمان لاش ولما تقاعدوا مع انه تقاعد صغير يعني في الخمسينات كان عمره لما تقاعد على فكرة جابوا واحد ثاني كذا سيدني كنه كوك محله هكا اجا كوك محل لاش اجا كوك فهمتوا مش والله قاموا هذا نورمان لاش وجابوا لا جابوا بريطاني ثاني طيب وبالك لما طلعوا هم من عدة بلاد هم وين تطلعوا لما عارفين هم الوجوه اللي العربية اللي جت ما انتوا شايفين الان كيف بقتلوا الشعوب لما بدها حقوقها لما بدها يعني هي تختار لما يعني شو عملتوا انتوا طول هالسنين هاي غير هزائم على مستويها العسكري والاقتصادي والسياسي وكذا الاخري فالان صاروا بدهم يقتلوا الشعوب حتى تعرفوا انا ليش بقول هذا الكلام حتى تأخذ دروس اليوم ويعرفوا الناس انه اليوم الغرب نفسه شو ما بيحاول يتدخل مشان قال يعني يعمل لصالحك افهم عليه في دروس سابقة بنعرفه مجربين الغرب وعارفين من هو فهذه الدروس يعني في اليوم الناس اكثر وعي ان شاء الله ولعلها فاهمه تماما ايش لعبه الغرب برضو لما بيحاول يتدخل. قال وهو يتواسط لك ويكون كذا. ما هيو جلوب باشا هو اللي اصر على الهدنه الاولى واثريته. الهدنه الاولى كان المقصود فيها قلب الموازين وتقرير انسحابات واتفاق مع الزعماء في الدول اللي كانت مشاركه. يا جماعه بلاش هذول ماخذينها جد جيوشكم خلينا نسحب. سحبوا والجيش الاردني سحب انسحابات مش مفهومه ليش كان واصل الجيش الاردني كان واصل اللد. شو ظل يعني للبحر؟ شو ظل للبحر لما بوصل اللد؟ بعدين صاروا ينسحبوا. ليش بتنسحبوا؟ سموها قال هدنة اولى بعدين الهدنة الثانية كلها انسحابات كلها 8